السبب السابع تذكر نعم الله عليك وآلائه ومننه وعطاياه. والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول وآتاكم من كل ما سألتموه، ويقول وما بكم من نعمة فمن الله. تذكر نعم الله عليك يزيد في قلبك من حب الله عز وجل. تذكر خلق الله لك وإيجاده لك في أحسن تقويم، شق لك السمع والبصر، من عليك بالقدمين واليدين، أكرمك بالمسكن والملبس، أمدك بأنواع النعم وصنوف المنن. فكن على ذكر دائما لفضله ومنه وجوده وعطائه وعطائه تزدد حبا له. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح إذا أوى إلى فراشه لينام قال الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.